كان يا ما الله الله الله الله عليك يا رب. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. الله الله الله الله. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. الله الله الله. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يسبحون بحمد ربهم وقوة حكايه قول يا عمود. الله الله وقيل الحمد لله رب العالمين آمين. اغفر الذنب اغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. الله الله للطول الله الله للطول شديد العقاب ذي انا عاوز وثيقه الذين حياه النبي حياه النبي كنت تحب النبي وثيقه الذين اتقوا. انا راجل فقير وجاي اترجى الله يكرمك. عاوز اسمع معاك يا وثيق الذين اتقوا ربهم سلام عليكم طرتم فاتحين. الله يديك الصحة يا مالك يا حبيبي. الله أكبر. الله أكبر. وقالوا الحمد لله يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وترى الملائكة تخافون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. وقيل الحمد لله رب خش يا عم خش يا عم مش عارف بس بسم الله الرحمن الرحيم يسبحون بحمد ربهم وقضوا بينهم بالحرب وترى الملائكة خافين من حول العرش يسبحون تعالى ولا لا اقول لك تعالى غافر الذنب الله غافر الذنب وقابل التوب الله هو الله وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم وأمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب كويس كده جابوا الفن يا اخويا نعم وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا الله وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين الذين يقولون الكلام الذين كمان يا جدع قول اقسمك الله يدينك الايمان بالله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صدق الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا يا ربنا

Bye.

عن الاداء والفن يا مولانا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي القلوب. الله يقضي بالحق. والله يقضي بالحق. والذين تدعون من دونه لا يقبون بشيء. Oh.